بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن فضائل لا إله إلا الله، فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول ذلك الشأن، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى. فمن فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها هي حبل الله المتين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. ومن فضائلها حصول الحياة الطيبة، فالحياة الطيبة إنما هي لأهل الإيمان والتوحيد الخالص. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن فضائلها حصول البشرى عند الممات، فمن استقام على لا إله إلا الله حصلت له البشرى عند الممات. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهي شعار المؤمنين، فهم أهل لا إله إلا الله، وهي الرابطة بين المؤمنين، فبمجرد الإيمان بها ينتسب الإنسان إلى أشرف نسب، فيصير إبراهيم الخليل عليه السلام أباك، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتك، وباقي المؤمنين إخوة لك. قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهي سبب استغفار الملائكة، فالملائكة تستغفر للمؤمنين أهل لا إله إلا الله. قال الله تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا. وهي سبب استغفار المؤمنين. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكل مؤمن يستغفر للمؤمنين ينالك أيها المؤمن بلا إله إلا الله نصيب من بركة ذلك الاستغفار. وهي كلمة الإخلاص، لأن عمل القلب هو الأصل. وهي كلمة الإحسان، قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني قالوا لا إله إلا الله. وهي دعوة الحق، قال تعالى: له دعوة الحق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي لا إله إلا الله، وتقديم الخبر يفيد الحصر، أي لا يقال لا إله إلا الله إلا في حقه تعالى. وهي كلمة العدل، التي قال الله تعالى في شأنها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العدل شهادة أن لا إله إلا الله، فالتوحيد أعدل العدل، والشرك أظلم الظلم. وهي الطيب من القول، قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، أي هدوا إلى كل طيب، فلا أطيب ولا أطهر من هذه الكلمة لا إله إلا الله. وهي الكلمة الباقية، فالتوحيد لا يزول بكل معصية، ولكن كل معصية تزول بسبب التوحيد وتفنى. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، فذكرها عز وجل بعد ذكر معنى الشهادة، فقوله براء مما تعبدون بمعنى لا إله، وقوله إلا الذي فطرني بمعنى إلا الله. وهي كلمة الله العليا، قال تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، فكلمة الله عليا على الدوام، ولهذا لم يعطفها على ما قبلها وهي النجاة، كما في قول مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. والنجاة هي لا إله إلا الله، ولا تكون النجاة إلا بها، وهي كلمة الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهي سبب الاجتماع والألفة، فكلمة التوحيد هي أساس توحيد الكلمة، ولا يكون الاجتماع إلا عليها، فلقد امتن الله على المؤمنين بها، فجمع بها شملهم بعد الشتات، ولما شعثهم بعد التفرق. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وهي القول السديد، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهي البر. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وهي الدين، كما في قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. فحصر الخضوع لله، ودل على أنه لا إله سواه ولا معبود إلا إياه. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها الصراط المستقيم. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهي سبب النصر على الأعداء. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولا إله إلا الله أعظم ذكر، وهي سبب التمكين في الأرض. قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهي سبب للرفعة والعلو، فلقد عز بها بلال الحبشي وسلمان الفارسي رضي الله عنهما، وذل بسبب تركها أشراف قريش. لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر الشريف أبا لهب. ولا إله إلا الله هي سبب لعصمة الدماء والأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. رواه البخاري ومسلم. وهي كلمة الشهادة. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهي المعروف الأكبر. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فتوحيد الله عز وجل هو المعروف الأكبر، كما أن الشرك هو المنكر الأكبر، وهي أول شيء يدعى إليه، كما في حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. رواه البخاري ومسلم. وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وهي الزكاة. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارته وإثبات إلهيته سبحانه، وهو أصل كل زكاء ونماء. انتهى كلامه رحمه الله. وبسبب لا إله إلا الله تبيض وجوه وتسود وجوه، فتبيض وجوه أهلها أهل الطاعة والإيمان، وتسود وجوه أعدائها من أهل الكفر والعصيان. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. معاشر المستمعين الكرام، هذا فيض من غيظ من فضائل لا إله إلا الله وثمراتها العظيمة التي تعود على المؤمن بها في الدنيا والآخرة. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقتان الماضيتان حول فضائل لا إله إلا الله. فنسأل الله بأسمائه الحسنى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأن يفيض علينا من بركاتها، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.